في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. قوت روحي ذكرها، أن تحور عن التوقي لذكري. هي هي، لست أنسى بالثنايا قولها. كل من في الحي أسرى في يدي، سلهم مستخبرا أنفسهم، هل نجت أنفسهم من قبضتي؟ فالقضى ما بين سخطي والرضا، من له أقصي قضى أو أدني حي. خاطب الخطب دع الدعوى، فما بالرقى ترقى إلى وصل رقي. رح معافا واغتنم نصحي، وإن شئت أن تهوى فللبلوى تهي. وبسقم همت بالأجفان أن زانها وصفا بزين وبزي. كم قتيل من قبيل ما له قود في حبنا من كل حي. باب وصل السام من سبل الضنا، منه لي ما دمت حيا لم تبي. فإن استغنيت عن عز البقى، فإلى وصلي ببذل النفس حي. قلت روحي إن تري بسطك في قبضها، عشت فرأيي أن تري. أي تعذيب سوى البعد لنا منك عذب، حبذا ما بعد أي. انتشي راضية قتلي جوا في الهوى، حسب افتخارا أنت شيء. ما رأت مثلك عيني حسدا، وكمثلي بك صبا لم تري. نسب أقرب في شرع الهوى بيننا من نسب من أبوي. هكذا العشق رضيناه، ومن يأتمر إن تأمري خير مري. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.